رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لم أشعر يا رسول الله، فحلقت قبل أن أنحر، قال: افعل ولا حرج. وجاء آخر فقال: فعلت كذا وكذا قبل كذا وكذا، فقال: افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. فدل على أن هذا الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مستحب وليس بواجب، بدليل قوله افعل ولا حرج. وإذا ما يرمي الحاج جمرة العقبة الكبرى يكون قد حل له كل شيء إلا النساء والصيد. عندما يرمي جمرة الكبرى التي قلنا يحل له كل شيء، يحل له الطين ونفس المخيط ونفس المحيط، ويحل له أن يقص أظافره وأن يلقي نفته وأن يصوب مثلا، لكن يبقى الممنوع عليه هو النساء والصيد. إلى ماذا؟ إلى أن يطوف طواف الإفاضة، إلى أن يطوف طواف الإفاضة. قال المؤلف رحمه الله: ويكبر مع كل حصاد. نعم، يكبر كما ذكرت، قل الله أكبر. نعم. ثم ينحر إن كان معه هدي، ثم يحلق. ثم ينحر إن كان معه هدي أو يذبح. إن كان الهدي مما ينحر نحر، وإن كان مما يذبح ذبح. فمثلا البذل هذه تنحر، النوق والجمال تنحر، والبقر يجوز نحرها وذبحها، وأما الغنم والمعز فإنها تذبح. نعم. قال: ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا. ثم بعد رميه ونحره وحلقه يتوجه إلى البيت ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويطوف بالبيت سبعا. وهذا الطواف ركن من أركان الحج، من لم يفعله كان حجه باطلا. ويبدأ بالحجر الأسود ويجعل البيت على يساره ويطوف سبعة أشواط، وهنا لا يشرع له الرمل في الأشواط الثلاثة الأول كما هو الشأن في طواف القدوم، ولا يشرع له الاطباع، أن هذا إنما يشرع في طواف القدوم. وبعد أن يطوف بالبيت هذه الأشواط السبعة، ولا بد من استحضار الشروط المطلوبة في الطواف، فهناك شروط لا بد منها: الطهارة من الحدث، طهارة من الخبث، وستر العورة، وكون الأشواط السبعة وتكون متتابعة متتالية لا يجوز الفصل بينها إلا إذا أقيمت الصلاة أو لعذر نقض الوضوء مثلا، ويجب أن تكون الأشواط داخل المسجد لا خارج المسجد. وبعد الطواف ينبغي صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، خلف مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا صلى في أي بقعة من المسجد، الأمر في ذلك وسع. قال: ويركع ثم يقيم بمنى ثلاثة أيام. نعم، يركع يعني يصلي ركعتي الطواف، والركعتان هنا واجبتان لأنهما بعد طواف واجب. نعم. وبعد ذلك يعود إلى منى، أي بعد طواف الإفاضة يعود إلى منى ليبيت بها ثلاثة أيام. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أدركته صلاة الظهر فصلى بمكة، ثم رجع إلى منى وصلى بقومه، فصلى الظهر في هذا اليوم مرتين، صلى بمكة لأنه أدركته صلاة الظهر، ثم لما رجع إلى منى كان أصحابه منتظرون رجوعه ليصلي بهم، فصلى بهم لينالوا فضيلة الصلاة وراءه صلى الله عليه وسلم ولينال الحضور الحكيم. يرجع إلى من ليبيت بها تلك الليلة والتي تليها والتي تليها. إذ يبيت هذه الليلة زين والتي تليها والتي تليها. هنا ليلتان. وأما الليلة التي تليها فهو مخير بين أن يبيتها أو لا يبيتها، لكن إذا أراد أن يتعجل عليه أن ينصرف قبل غروب الشمس، وإلا وجب عليه أن يبيت. قد قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال: فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي منها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. يجب عليه أن يبيت تلك الليل. فإذا زالت الشمس من اليوم الذي يليه، شو اليوم هذا؟ يوم ثاني عيد. إذا زالت الشمس ذهب ليرمي الجمرات الثلاث، ولا يجوز له أن يرمي قبل الزوال، ويبدأ بالجمرة الصغرى التي تلي منها، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى. يرمي كل واحدة منها لماذا؟ بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة. ويستحب له بعد رمي الصغرى أن يستقبل قبلة ويدعو الله طويلا، وبعد رمي الوسطى يستحب له أن يستقبل قبلة ويدعو الله طويلا. وأما الكبرى التي هي جمرة العقبة فلا ينبغي له أن يقف بعدها، بل عندما ينهي الرمي يعود مباشرة إلى رحله. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي الجمرات الثلاث في اليوم ثاني عيد، ويجب عليه كذلك الرمي في اليوم الثالث بعد الزوال على غير الرمي الذي سبق، يبدأ الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ويفعل كما فعل، يعني يقف بعد الصغرى وبعد الوسطى، ولكن لا يقف بعد الكبرى. ثم إذا أراد أن يتأجل فعليه أن يتوجه مباشرة بعد الرمي. ثم إذا أدركت الشمس، كما إذا أدرك غروب الشمس، يجب عليه أن يبقى هناك إلى اليوم الثالث ليرمي بعد الزوال جمرات ثلاث أيضا. ومن شأن يبقى اختيار منه إلى أن يرمي جمرات ثلاث فهو خير له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وخير هذا يرمي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك. نعم. ويكبر مع كل حصاة. نعم. ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية. نعم. ولا يقف عند جمرة العقبة ولينصرف. وينصرف مباشرة بعد الرمي. نعم. فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة وقد تم حجه. لهذا يتم حجه وليبقى عليه إلا طواف الوداع، وهذا يفعله عندما يريد ينصرف من مكة، فهو آخر شيء يفعله عند إرادة الإسلام. قال: وإن شاء تعجل في يومين من أيام من انفرما وانصرف. نعم، إن شاء تعجل في يومين فلا وداع. فإذا خرج من مكة طاف للوداع وركع وانصرف. إذا أراد الخروج، إذا خرج أي إذا أراد الخروج، طاف طواف الوداع. طواف الوداع هنا سبعة أشواط، ليس فيه الرمل وليس فيه الاتجاه، وإنما فيه الشروط السابقة التي سبق ذكرها. والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة، ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته. معلوم أن المؤلف رحمه الله الكلام على الأعمال المطلوبة في الحج، وكانت نهايتها طواف الوداع الذي يفعله الحاج عندما يريد مغادرة مكة. وهذا الطواف قد اختلف العلماء فيه هل هو واجب أو مستحب، والقول الذي ينبغي أن يتحرى به المؤمن أن يحمله على الوجود ويحرص على أدائه. إلا الحائضة فإنها مستثناة من هذا الحكم فلا طواف وداع عليها. بعد أن أنهى الكلام على الأحكام التي ينبغي الحاج أن يحرص عليها ليفعلها في حجه أشار هنا إلى أحكام العمرة، وقد أجمل أحكام العمرة في هذه الفقرات الموجزة. العمرة معناها في اللغة الزيارة والقصد، يقال اعتمرت إذا زرت أو قصدت، وأما معناها في الشرع فهي القصد إلى بيت الله الحرام بنية التقرب إلى الله عز وجل مع إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، فهي مشتملة على هذه المناسك الأربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. وقد اختلف العلماء في حكمها، فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة وليست بواجبة، وذهب بعضهم إلى أن العمرة واجبة. ومن ذهب إلى وجوبها الإمام البخاري رحمه الله، وترجم على ذلك بقوله: باب وجوب العمرة وفضلها. واستدل بحديث عائشة، من قال بوجوبها استدل بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت على النساء جهاد يا رسول الله، قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. سألت أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النساء جهاد، فأخبرها بأن جهادهن الذي أوجب الله عليهن لا قتال فيه، وهو عبارة عن الحج والعمرة. واستدلوا أيضا بحديث آخر لكنه ضعيف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الحج والعمرة فريضتان. ولو ثبت هذا الحديث لكان الوجوب متعينا، لكنه ضعيف. وأما من قال بعدم وجود العمرة فقد استدل بحديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي، أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل العمرة واجبة؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. قال: لا، وأن تعتمر خير لك. هذا هو دليل الجمهور الذين قالوا بأن العمرة ليست بواجبة. على كل حال، الأولى هو الحرص على أداء العمرة احتياطا وإبراء للذنب. قلنا العمرة مشتملة على هذه المناسك الأربعة: الإحرام. والإحرام للعمرة يكون في الميقات الذي سبق تحديده في الحج، في الميقات، ويحرم من الميقات الذي مر عليه. وقد مر ذكر المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس ممن سافر إلى مكة يريد الحجة أو العمرة، فلأهل المدينة ميقات، ولأهل الشام ميقات، ولأهل نجد ميقات، ولأهل العراق ميقات، ميقات اليمن ميقات. هؤلاء إذا ذهبوا إلى مكة بقصد الحج والعمرة عليهم أن يحرموا من ميقاتهم، ومن جاء على ميقات بلد من البلدان فميقاته من البلد الذي مر عليه. فالعمرة لها ميقات مكاني محدد، وأما الزمان فكل السنة ميقات للعمرة. الحج له ميقات زماني محدد كما سبق، وأما العمرة فليس لها ميقات زماني محدد. للإنسان أن يعتمر في أي وقت شاء من السنة كلها، بالليل أو النهار، في أي يوم من الأيام. وقد اختلف العلماء هل يكره تكرار العمرة في سنة واحدة أم لا يكره. ذهب الجمهور إلى أنه لا يكره، واستدلوا بالحديث الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. فقوله عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، دليل على ندبية تكرار العمرة والاستكثار منها. كره المالكية تكرار العمرة في سنة واحدة، مستدلين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يعتمر مرتين في سنة، بل كانت عمرته مفرقة على السنوات. من هذا الاستدلال ضعيف، حديث صحيح لكن الاستدلال به ضعيف. لماذا؟ لأنه فعل، والفعل المجرد لا يستدل به، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك شيئا لا يستدل بتركه على عدم مشروعية ذلك الشيء. إن شيء قد يكون مشروعا على وجه الاستحباب ويتركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خشية أن يعتقد الناس وجوبه. لذلك نقول لا تحديد للعمرة. للإنسان أن يعتبر متى شاء، وله أن يكررها في السنة الواحدة، والدليل على ذلك الحديث الذي ذكرناه. إذ المنسك الأول من مناسك العمرة هو الإحرام، والمقصود بالإحرام الدخول بنية العمرة عند الميقات الذي وصله الإنسان. ولا بد فيها من لباس الإحرام ومن ترك جميع ما يجب تركه مما سبق ذكره في حق الحاج، أي يمنع عليه لبس المخيط والمحيط واستعمال الطيب وتغطية الرأس بالنسبة للرجل، كما يمنع عليه بعد الإحرام غشيان النساء أو قربه غشيان النساء وقربهن. وإذا دخل في الإحرام عليه أن يلبي إلى أن يصل إلى مكة، ثم يطوف طواف القدوم، وهذا المسك الثاني، طواف القدوم. ويشترط فيه هنا ما سبق ذكره من الشروط في طواف القدوم في الحج. يطوف طواف القدوم تماما كما سبق ذكره، يرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويطابع، ويطوف حول البيت سبعة أشواط، ويقبل الحجر الأسود إن أمكن، وإلا فإنه يضع عليه عصاه أو يده أو يشير إليه من بعيد. هذا المنسك الثاني. وبعد الطواف صلاة ركعتين. المنسك الثالث السعي بين الصفا والمروة كما سبق، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. المنسك الرابع حلق رأسه أو تقصيره إلا أن الحلقة أفضل. هذه هي العمرة إذن كما بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعله وبقوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة. نعم. ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته. نعم نعم. والحلاق أفضل في الحج والعمرة. نعم. الحلق أو الحلاق أفضل في الحج والعمرة لأن الله قدمه في القرآن في قوله محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة كما ورد في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: المقصرين يا رسول الله. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: المقصرين يا رسول الله. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: المقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. فالحلق إذن أفضل من التقصير لما ذكرناه. هذا في حق الرجال، وأما النساء فلا يجوز لهن أن يحلقن رؤوسهن بل يتعين عليهن التقصير لإجماع العلماء. فقد أجمع العلماء على أن المرأة يحرم عليها حلق رأسها، وللحديث الصحيح الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير. ثم قال: والتقصير يجزي. يجزي، نعم هو جائز لكن الحلق أفضل منه. قال: وليقصر من جميع شعره. ومن أراد أن يقتصر على التقصير فعليه أن يأخذ من جميع شعره لا أن يأخذ من بعد شعره كما يفعل بعض الناس اليوم. فالتقصير ينبغي أن يشمل الرأس كله. فأما المرأة فإنها تأخذ من شعرها مقدار أنملة، مقدار رأس الإصبع، بعد أن تجمع شعرها كله تأخذ منه مقدار أنملة فقط. قال: وسنة المرأة التقصير. نعم، هذه سنة المرأة ولا يجوز لها أن تحلق أبدا. قال: ولا بأس أن يقطع المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور. أشار بهذه الجمل إلى ما شرع للمحرم أن يقتله من الدواب، لأن المحرم عندما يدخل في الإحرام يمنع عليه الصيد. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ويمنع عليه أن يقتل الدواب إلا ما استثناه الشرع. وقد استثنى الشرع دواب يجوز للمحرم أن يقتله. من هذه الدواب الغراب وهو طائر معروف، والحبأة وهو طائر معروف أيضا، والعقرب أي حشرة سامة، والفأرة وهي حشرة مفسدة، والكلب العقور أي الكلب الموصوف بالعقر أي المسعور الذي يؤذي الناس بعضه. هذه 5 وردت في حديث عائشة في الحديث البخاري وغيره أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 5 من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحر، الغراب والحبأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. وفي رواية للبخاري زيادة الحية، وقد ذكرها أبو عوانة في مستخرجه برواية ست من الدواب يقتل، وزاد فيها الحية. وفي رواية لأبي داود زيادة السبع العادي، فتصير بذلك سبعا. وفي رواية ابن خزيمة وابن المنذر زيادة الذئب والنمر، فتصير بذلك تسعا. ولا مفهوم للعدد كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله، هو قوله خمس، لا مفهوم لهذا العدد. واختلف العلماء في العلة التي من أجلها أبيح قتل هذه الدواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفا هنا وهو قوله سواسق، فعلق الحكم على هذا الوصف. والفواسق جمع فاسقة، والفسق في اللغة هو الخروج، ومنه سمي العاصي فاسقا لخروجه عن طاعة الله، فكل خارج عن طاعة الله فهو فاسق، إما أن يخرج خروجا كليا ففسقه حينئذ فسق كفر، وإما أن يخرج خروجا جزئيا ففسقه حينئذ فسق معصية. هذه الدواب وصفت بالفسق الذي هو الخروج، هل هو الخروج عن حكم ما أبيح للمحرم أن يقتله من الدواب، ما حرم على المحرم أن يقتله من الدواب، أي حرم عليه أن يقتل غير هذه الخمس أو الستة أو السبع، فإنها خرجت عن هذا الحكم، حكم ماذا؟ حكم التحريم. أو خرجت عن حكم إباحة الأكل، لأن الله أباح أكل غيرهم وهي خرجت عن هذه الإباحة، أو خرجت عن حكم غيرها من الدواب بكونها مؤذية متعدية لا نفع فيها، خرجت عن حكم غيرها من الدواب لأنها تؤذي ولأنها لا نفع فيها ولأنها عاقرة، ولذلك قد قاس الإمام مالك رحمه الله على هذه الدواب كل ما يقطع على الناس طريقهم ويكون عاقرا يعقر ويقطع على الناس طريقهم، فقاس على الوصف الذي من أجله قتلت هذه الدواب، لأن هذا الوصف وهذه العلة الموجبة إذا وجدت في غيره في غير هذه الدواب فحكمه حكم هذه الدواب، ويكون القياس على هذا قياسا صحيحا لوجود العلة فيه. وعلى كل حال هذه الدواب نص الشارع على قتلها، أما غيرها مما لم ينص الشارع على قتله فقد اختلف العلماء فيه، والظاهر الاقتصار على النص حتى يأتي ما يدل على قتل غيره. فإذا المنصوص عليه هنا الحداءة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور والسبع العادي، والسبع العادي يسمى كلبا، قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كلبا في قوله في دعائه اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك، وكان الذي سلط عليه أسد. ثم قال وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها، هذا مذهب مالك، كل حيوان عاد من من السباع والنمار وما أشبه ذلك فإنه يقتل، لأن العلة عند الإمام مالك هو كونها عادية مؤذية. قال: ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحذية والأحذية فقط. يقتل من الطير ما يتقى أذاه، وذلك كالأحذية وكالغراب، لأن هذه طيورا مؤذية وهي داخلة في الدواب. قوله عائشة رضي الله عنها: خمس من الدواب، لأن الطائر يدخل في كلمة الدابة. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياها. فالطير هنا داخل، وهناك من قال: لا يدخل الطير في كلمة الدواب، لقوله تعالى من سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه، حيث عطف على الدابة الطائر، والعطف يقتضي المغايرة. والصحيح أن الطائر يدخل تحت كلمة الدواب. وأما الآية الكريمة الإجابة عليها أنها من باب عطف الخاص على العام، ولا طائر هذا خاص معطوف على من؟ على العام، وهو قوله: وما من دابة. قال: ويجتنب في حجه وعمرته النساء والطيبة. هذا من الأمور التي يجب على المحرم أن يجتنبها، سواء كان محرما بحج أو عمر. يجب عليه أن يجتنب النساء وقربهن. قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث الجماع ومقدماته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح هو ولا ينكح غيره ولا يخطب. فهذه نصوص تدل على تحريم قرب النساء للمحرم. قال: ولا يجوز له أن يمس طيبا. فقد سبق من حديث عبد الله بن عمر النهي عن مس الطيب، ورد النهي صلى الله عليه وسلم منه عن مس الطيب: لا يمس المحرم طيبا كيفما كان نوع هذا الطيب. قال: ومخيط الثياب. وكذلك يجب عليه أن يجتنب المخيط من الثياب والمحيط من الثياب. والمقصود بالمخيط هنا ما خيط على جسمه، لا مطلق المخيط، حتى لا نفهم هذا. يعني الثوب المخيط يجوز للإنسان أن يستعمله في الحرام، ولكن أن يستعمل الثوب المخيط على إيش؟ على جسمه، على عضوه، في القميص مثلا أو السروال، فهذه ثياب مخيطة على الجسم، هذا هو الممنوع. والمحيط أيضا كالطاقية والعمامة وكالثوب الذي فصل على الإنسان واجتمع فيه المخيط والمحيط، أي كان مخيطا وتماما، فهذا ممنوع. وقد سبق في حديث عبد الله بن عمر قال: والصيد وقتل الدواب. فما يمنع عليه أيضا الصيد بنص القرآن: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يحرم عليه صيد البر، وكذلك يحرم عليه قتل الدواب، إلا ما سبق استثناؤه، إلا الدواب التي سبق استثناؤها من هذا النهي، فإن النهي صلى الله عليه وسلم عن قتل الدواب إلا هذه الدواب التي استثناها. قال: وإلقاء التفث. فما يحرم عليه أن يلقي تفثه. مراد بالتفث هنا إلقاء شعر الرأس أو شعر العانة أو شعر الإبطين أو قص الأظافر، كل هذا داخل في التفث. لا يجوز للمحرم أن يقي تفثه، إذا أحرم بعمرة أو حج حرم عليه حلق رأسه ونتف إبطيه وحلق عانته وقص أظافره حتى ينهي حجه أو عمره. قال: ولا يغطي رأسه في الإحرام. وما يحرم عليه أن يغطي رأسه، قد سبق هذا في حديث عبد الله بن عمر، وأيضا ومن حديث البخاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرم الذي وقصت ناقته: لا تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه، قال: اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث منبيا يوم القيامة. نعم. قال: ولا يحلقه إلا من ضرورة، ثم يبتدي بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين لوجه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحلق رأسه إلا لضرورة، والضرورة هنا إما قمل كثرت في رأسه، وإما ألم شديد حل برأسه. وقد ثبت من حديث كعب بن عجرة لوفي الصحيح أنه حج مع رسول أنه اعتمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر في وجهه، القمل يتناثر في وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أنه قد بلغ بك الجهد إلى هذا الحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال: اذبح شاة، هل عندك ماء تذبح لي شاة؟ قال: لا. قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين صاع لكل مسكين. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن من كان به أذى من رأسه فله أن يحلق رأسه ويفدي بواحد من هذه الثلاث. وقد نص القرآن على هذا في سورة البقرة بقوله جل جلاله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأو هنا للتخيير، قد أجمع العلماء على أن أو للتخيير فهو مخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع أي مداني. قال: أو ينسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد. حيث شاء من البلاد، من مكة. نعم. وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها. أما المرأة فلا يمنع عليها في إحرامها، لا يمنع عليها المخيط والمحيط، فلها أن تلبس من الثياب ما شاءت، كان مخيطا أو محيطا، ولها أن تلبس الخفين الممنوعين على الرجل، لكن يمنع عليها النقاب والقفازان والطيب، وكذلك أن تلقي تفتها حتى تكمل حجها عمرتها. إذن يمنع عليها ماذا؟ النقاب، القفازان، الطيب، وكذلك قص الأظافر ونتف الإيطين وحلق العام، هذا ممنوع على المرأة. إن تختلف المرأة على الرجل في هذه القضية قال وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل. نعم، ما سوى ذلك، ما الذي سوى ذلك؟ الطيب وإلقاء التفة. نعم. وإحرام المرأة في وجهها وكفيها. عندما تحرم المرأة عليها أن تكشف وجهها وكفيها ما لم تخشى فتنة، فإذا خشيت الفتنة سدلت خمارها على وجهها حتى تزول فتنة. قال وإحرام الرجل في وجهه ورأسه. إحرام الرجل في وجهه ورأسه، لا يجوز له أن يغطي رأسه ولا أن يغطي شعره. نعم. ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين. سبق هذا من حديث عبد الله بن عمر أنه لا يجوز له أن يلبس الخفين إلا إذا لم يجد نعلين، فإنه يقطع الخفين من أسفل الكعبين ويلبسهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله يشير بهذا رحمه الله تعالى إلى تفضيل الإفراد عند الإمام مالك. المالكية يفضلون الإفراد على التمتع والقران، وقد سبق أن أنواع الحج ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. قد اختلف العلماء في أيها أفضل بعد اتفاقهم على أن الكل جائز، اختلفوا في أي هذه الأنواع أفضل. أما المالكية فقد فضلوا الإفراد، ودليلهم في ذلك أن الإفراد لم يكرهه أحد من السلف، هذا الدليل الأول، بخلاف التمتع فهناك من كرهه والقراء. الدليل الثاني أن الذين رأوا الإفراد عندهم من الصحابة كانوا أشد ارتباطا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من غيره، فقد روته عائشة وهي زوجته التي كانت تعلم ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وسره وعلانيته. وممن رووا الإفراد عمر رضي الله عنه، وقد ذكر أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج وهو تحت ناقته يمسه لعابها، وهذه من المرجحات التي يرجح بها الحديث على غيره إذا كان الراوي أقرب لمن روى عنه من غيره. وممن روى الإفراد عبد الله بن عباس، وهو مما تعلم مكانته في السنة وبحثه العظيم واطلاعه على أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم دقائقها وجليله. وقالوا أيضا حديث جابر بن عبد الله في حجته صلى الله عليه وسلم سياقه يدل على الإفراد. ومن دلائلهم في هذا أيضا أن الإفراد ليس فيه دم بخلاف التمتع والقران، ففيهما دم. قالوا وحاجة النسك إلى دم يدل على أن فيه نقصا يحتاج إلى جبران، بخلاف النسك الذي لا دم فيه فليس فيه نقص يحتاج إلى جبران. هذه أدلة المالكية لتفضيل الإفراد على غيره. وهناك من فضل التمتع في الإمام أحمد وطائفة كبيرة من أهل الحديث، ولهم أدلة كثيرة، وأوضح هذه الأدلة وأصرحها وأقواها أوضحوا هذه الأدلة وأصرحوها وأقواها أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتحللوا بعد أن طافوا وسعوا ويجعلوها عمرة إذا كانوا ليس معهم هدي، فكل من لم يكن معه هدي أمره أن يتحلل، لكن من كان معه هدي أي أتى بهدي من المدينة أتى بهدي من بلده فهذا ينبغي أن يبقى متمسكا بإحرامه على نسك القران، فأمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، وتحللوا وجعلوها عمرة، ولم يبقى على الإحرام إلا القليل من أصحابه الذي جاء بهديه معه من بلده. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم ودارة تكون محمودة، فهذا من المقامات التي تحمد فيها لو ويحمد فيها التمني بلو، لماذا؟ لأنه تمني في الخير، لذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لتحللت ولجعلتها عمرة، ففرح أصحابه بذلك وقالوا لولا هذا السبب لدخل بالتمتع، وهو صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا ما هو أفضل، إذن يكون قد تمنى ما هو أفضل، والله يعطيه ما تمناه، سيعطيه سبحانه وتعالى أجر التمتع لأنه تمناه، إنما وإنما لكل امرئ ما نوى، إذن فلا يتمنى صلى الله عليه وسلم إلا ما هو أفضل، فهذان دليلان صريحان في المسألة. الدليل الأول أن الذي منعه من التمتع هو سوق الهدي، أنه بينه صراحة. الدليل الثاني أنه تمناه ولا يتمنى إلا ما هو أفضل. وهناك أدلة أخرى، ولو اكتفي بهذا الدليل لكان كافيا، وهناك من فضل القران واستدل بفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه الراجع من فعله أنه كان عليه الصلاة والسلام قارئ، وقلنا بأن سبب قرانه شو هو سوق الهدي، ولولا سوق الهدي ما قارن صلى الله عليه وسلم، لذلك نقول مذهب من فضل التمتع والله يعلم هو أقوى وأصرح، ولذلك يكون التمتع أولى والله تعالى أعلم. والمقصود هنا بيان الوجهة التي جعلت المالكية يفضلون الإفراد على غيره. قال ومن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى نعم، من دخل بالتمتع فعليه هدي ينحره بمنى في أي مكان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا وها هنا ومن كلها منحر، ففي أي مكان شاء المتمتع أن ينحر من أمكنة منن فله ذلك فلا حرج عليه، وكذلك القارن فعليه الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل بالقران فقد أهدى كما رأيت، وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم ناصا على هذه المسألة وهي وجوب الهدي على المتمتع ويدخل فيه القارن. قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن ينطبق عليه هذا الوصف لأنه قد قارن بين الحج والعمرة فعليه الهدي، وأما المفرد فلا هدي عليه إلا أن المفرد كما رأيت يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل التحلل الأصغر برميه جمرة العقبة الكبرى. والحامل أيضا يبقى على إحرامه زيادة عن الهدي. وأما المتمتع فإنه بمجرد إنهائه أعمال العمرة يتحلل نهائيا ويبقى ماذا؟ يبقى على إحلاله إلى يوم التروية ثم يحرم من بيته كما سبق بيان ذلك. أما أهل مكة فلا هدي عليهم أي أن أهل مكة يدخلون بالحج من بيوتهم يحرمون من بيوتهم ثم يخرجون إلى منى يومئذ يوم التروية يحرمون بنية الحج من بيوتهم ثم يخرجون إلى منى ولا هدي عليهم حتى من أراد أن يقرن منه فلا هدي عليه وحتى من أراد أن يتمتع من أهل مكة فلا هدي عليه بنص القرآن. فقد قال الله عاقب وجوب الهدي على المتمتع ومن كان في حكمه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليه إلا أن أهل مكة من أراد منهم أن يحرم بالعمرة فعليه أن يخرج إلى التنعيم. الحج لا يحتاجون إلى الخروج فيه إلى الحل بل يحرمون من بيوتهم سواء كان ذلك الذي يريد أن يحرم من مكة من أهل مكة أصلا أو كان مقيما بها. لكن من أراد منهم أن يعتمر عليه أن يخرج إلى الحل أي إلى أقرب نقطة من الحل وأقرب نقطة من الحل هي إيش؟ هي التنعيم. يخرج إلى هناك ثم يحرم بعمرته ويدخل إلى مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة. والدليل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما أرادت أن تعتمر وهي في مكة فقد أمر أن تخرج إلى التنعيم وأمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج معها وخرجت إلى التنعيم وأحرمت بالعمرة ثم دخلت وطافت وسعت وأنهت عمرتها. وأما الذي كان بمكة فمهله كما سبق من حديث عبد الله بن عباس مهله من مكانه ومنزله الذي هو فيه. قال إن أوقفه بعرفة وإن لم يوقفه بعرفة فلينحر بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل. يقول إذا كان معه هديه وهو واقف بعرفة إذا كان معه هدي جاله ينحره. أين ينحره؟ الله لا ينحره أيوه. أما إذا لم يوقف معه بعرفة فلينحر في مكة. على كل حال إن أوقفه معه بعرفة فعليه أن ينحره بمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوقف معه هديه بعرفة فقد نحره في منى كما سبق. وأما إذا لم يوقف معه بعرفة بل اشتراه مثلا اشتراه في منى أو اشتراه في مكة إذا اشتراه في مكة فإنه يذبحه عند المروة أو في أي مكان من أمكنة مكة. نعم. قال فلينحر بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل. نعم يدخل به من الحل. نعم. فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة. فإن فاته ذلك صام أيام منا وسبعة إذا رجع. هذا لمن كان عنده ساعة أي من كان له غنى وسعة فعليه الهدي من المتمتع أو القارن. وأما من لم يجد هديا وتمتع ولم يجد هديا أو قارن ولم يجد هديا فهذا ماذا عليه إذا لم يجد هدي؟ عليه أن يصوم ثلاثة أيام هناك وسبعة أيام إذا رجع فتلك عشرة كاملة كما قال القرآن الكريم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام حج فصيام ثلاثة أيام حج وسبعة إذا رجع تلك عشرة إيش كاملة. هذه الثلاثة أيام يصومها قبل عرفة منذ أن يحرم، يحرم مثلا يحرم يوم السادس أو يوم الخامس من شهر إيش ذي الحجة، إذا أحرم يوم السادس يصوم يوم السادس والسابع والثامن، إن يوم عرفة يقرأ صيامه في الحج، وقد يكون أحرم يوم الأول أو الثاني، المقصود أنه يصوم هذه الثلاثة منذ أن يحرم، فإن لم يصومها قبل يوم عرفة ماذا يفعل؟ يصومها في أيام التشريق الثلاثة التي هي يوم ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد، وأما يوم العيد فلا يجوز صيامه لأن فيه معصية الله عز وجل. والمقصود أنها ثلاثة الأيام له أن يصومها فاش قبل عرفة في أيام عشر ذي الحجة، فإن لم يصومها في تلك الأيام يصومها في أيام التشريق، ورخص لهذا أن يصوم أيام التشريق، وأما غيره فلا ينبغي له أن يصوم أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يصوم ثلاثة أيام هناك، فإذا رجع إلى بلده صام سبعة أيام، فيكون مجموع ما صام عشرة أيام، وتكون تلك العشرة عوضا عن الهدي الذي لم يستطعه. قال وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه قبل الرجوع، قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد. سبقت صفة التمتع، صفة التمتع أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج. شو أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة، فإذا حرمت بالعمرة في هذه الأشهر ثم تحللت منها ثم جئت بالحج من بعدها فأنت متمتع. حرمت مثلا في شوال بالعمرة فلما أنهيت عمرتك تحللت وبقيت حتى اليوم الثامن يوم ثامن في الحجة ودخلت بالحج فأنت هنا متمتع، أو دخلت في أول يوم من عشر ذي الحجة أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم أو خامس يوم ثم بعد أن أديت العمرة تحللت منها وأحرمت يوم الثامن فأنت متمتع. المقصود إذا حرمت في أشهر الحج بالعمرة وبعد أن أنهيت العمرة جئت بالحج فأنت متمتع، ما لم ترجع إلى بلدك أو إلى بلد مثل بلدك في المسافة. ما إذا حرمت مثلا في أشهر الحج العمرة وكملت العمرة ثم عدت إلى بلدك أو إلى بلد مثل بلدك المسافة ثم بعد ذلك توجهت بالحج من بلدك أو إلى مثل بلدك، فهل أنت متمتع هنا؟ ها؟ لا لست متمتعا. لماذا لست متمتعا؟ لأنك لم تبقى داخل المواقيت، فقد غادرت، كأنك اعتمرت وغادرت مكة ورجعت إلى بلدك ثم جئت بحجة مستقلة ما عندهاش ارتباط بالعمرة السابقة، هذا حدثت سفرا آخر يحج مستقلا به، لأنك لم تعتمر وتحج في سفرك هذا اللي سافرت به العمرة، تسافرت العمرة باستقلال وعاد سافرت الحج باستقلال من قتلت. هذا معنى قوله هنا وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحل منها في أشهر الحج. نعم. ثم يحج من عامه ثم يحج من هذاك العام قبل الرجوع إلى أفقه قبل ما يرجع البلاد دياله أو إلى بلد في مسافته أيوة لأن هنا سيكون قد أحدث للحج سفر مستقل لذاته ولذلك يكون يكون مفردا ولا يكون متمتعا ناس السفر لغديه فيه هنا قد يكون أفرد الحج فيه ولا يكون حجه هنا مبنيا على العمرة السابقة ثم قال ولهذا أن يحل من مكة إن كان بها ولهذا شكره هذا الذي دخل بالعمرة في أشهر الحج وبقي في مكة مثلا حرم بالعمرة من أول شهر شوال فبقي هناك في مكة حتى جاء يوم ثامن بالحجة من أين يحرم هذا؟ يحرم من مكانه الذي هو مقيم فيه البيت اللي كان مقيم فيه يحرم منه لأن الحال بحال أهل مكة هنا لأن ميقات أهل مكة فين كاي؟ في مكة ومن كان مقيم في مكة ميقاته ما ميقات أهل مكة إلا العمرة فقط لأهل مكة فإنه ينبغي لهم أن يخرجوا إلى التنين أما الحج فإنهم يحرمون من بيوتهم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس السابق حتى أهل مكة ماهلهم من مكة صلى الله عليه وسلم حتى أهل ما يقول عبد الله بن عباس وقات إلى آخر الآن قال حتى أهل مكة فماهلهم أيوة. ثم قال ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل نعم من أراد أن يعتمر لا يحرم من بيته من أهل مكة أبل عليه يخرج إلى ما الدليل حديث عائشة لما أردت أن تعتمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج إلى التنعيم نعم قال وصفة الكران أن يحرم بحجة وعمرة معا نعم سبق أن ذكرنا أن أنواع الإحرام في الحج ثلاثة وسبق الكلام على الإفراد وهو الذي بدأ به المؤلف رحمه الله واستمر يسرد الأحكام المتعلقة بالحج في إطاره ثم تكلم بعد ذلك على التمتع وبين حقيقته وأنه الجدار أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ثم يردفها أي بعد أن يتحلل منها يردفها للحج أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم الحج بالحج إلا يوم الثامن أو قبل ذلك ما لم يعد إلى بلده أو إلى مثل بلده في المسافة كإن عاد إلى بلده أو إلى مثل بلده أو نقول إن تجاوز الميقات فهذا هذا لا يسقط عليه التمتع وإنما هو على حسب ما دخل في المرة الثانية أو على حسب سفره الذي سفر في المرة الثانية فإما أن يدخل في المرة الثانية بالتمتع وإما أن يدخل بالإفراد وإما أن يدخل بالقران سبق أن المالكي يفضل الإفراد لدلائل استدلوا به ولكن القول الأصح أن التمتع أفضل وأولى حتى إن بعضهم قال يتعين ويجب ما لم يكن الإنسان قد ساق الهدي معه ما إذا ساق الهدي معه فإنه يدخل بالقران ومن لم يسق الهدي فإنه يتعين عليه أن يدخل بالتمتع لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذلك إذ الرسول أمر أصحابه بذلك وقال دخلت عمرة بالحج إلى يوم القيامة وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ولهذا الأحوط الإنسان أن يدخل بالتمتع فهذا هو النسك الذي هو نسك سالم وأما القران فأشار إليه هنا لأنه عبارة عن الدخول بالنسكين معا بالعمرة والحج في نية واحدة فمن دخل بنية العمرة والحج معا فهو قارن وتسميته واضحة لأنه قارن بينهما في نية واحدة وفي نسك واحد والراجح كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل قارنة. للروايات القوية التي دلت على ذلك، ولأن رواية القران لا تتنافى مع الروايات الأخرى الواردة في ذلك، إذن فهو صلى الله عليه وسلم دخل قارنا لأنه كان معه الهدي، فقد ساق هديه عليه الصلاة والسلام معه من مدينته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو المراد بقوله هنا في هذه العبارة، قال صفة القران يحل بحجة وعمرة معا. نعم، هذا واضح. ويتميز القران بالبقاء على الإحرام، بالبقاء على الإحرام وعدم التحلل منه إلى أن يرمي جمرة العقل، ويتميز كذلك بالهدي، فهو إذا لا بد فيه من الهدي، ثم لا بد فيه من الاستمرار على الإحرام إلى رمي جمرة العقبة. أما التمتع فيتميز بوجوب الهدي فقط، وأما الإفراد فيتميز بالاستمرار على الإحرام إلى غاية رمي جمرة العقبة ولا هدي فيه. قال ويبدأ بالعمرة في نيته، في نيته يبدأ بالعمرة ثم يرهف عليه الحج، يعني عندما يكون في الميقات ينوي أول العمرة ثم يرهف عليه الحج مباشرة من غير فصل بينهما. قال وإذا أرضف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن. إذا دخل بالعمرة ولم يردف الحج بها مباشرة، لا أردف الحج بها مباشرة بل بقي حتى طاف مثلا ثم بدا له أن يردف الحج بالعمرة أو حتى شرع في الطواف أو حتى شرع في السعي فبدا له أن يردف العمرة بالحج، فهل له ذلك؟ يقول المؤلف، وهذا هو الذي عليه المذهب، له ذلك، له أن يردف الحج بالعمرة ولو شرع في الطواف ولو طاف. والأقوال ثلاثة في المذهب، في المذهب المالك الأقوال ثلاثة، قيل له أن يردفها حتى ولو سعى بين الصفا والمروة، وقيل لا يصح له الإرداف، أي إرداف الحج بالعمرة ليكون قارنا، إلا إذا أردف في أثناء الطواف أو قبل الطواف، وقيل له أن يردف ما لم يدخل في السعي، لأن السعي ركن، لأن السعي ركن بخلاف طواف القدوم فليس ركنا وإنما هو واجب. أقوال ثلاثة اختلف فيها علماء المذهب، ما بين ابن القاسم وما بين أشهب وغيرهما، لأن الإمام مالك روى في موطئه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون إذا دخل الإنسان بالعمرة فله أن يردف له الحج، يردف عليه الحج ما لم يطف ويسعى، ما لم يطف ويسعى، ما إذا طاف وسعى فلا، لأنه إذا سعى يكون قد أتى بركن خارج الحج، إن السعي ركن من أركان الحج، ولا يمكن أن يردف الحج قبل هذا الركن، لأن هذا يعتبر ركن من أركان الحج. على كل حال ظاهر من المذهب أن له أن يردف ما لم يطف، أما إذا طاف فهنا لا ينبغي له أن يردف في القول الذي قلنا بأنه الظاهر من المذهب. وعلى كل حال المقصود عندنا هنا هو مسألة الإرداف، إرداف الحج بالعمرة، متى يصح إرداف الحج بالعمرة ليصير الإنسان قارنا؟ ينبغي أن يردف الحج بالعمرة مباشرة بعد الدخول في الإحرام، فإن أخرها إلى ما قبل الطواف لا فلا إشكال إطلاقا، لكن لو شرع في الطواف له كذلك أن يضيفها. فإن أنهى الطواف فهناك من قال يضيفها وهناك من قال لا يضيفه، أي لا يضيف له مرة بالحج. أما إن طاف طواف السعي إن سعى بين الصفا والمروة فهذا القول الذي يبدو أنه الراجح أنه ليس له الجرداء، وهناك من قال يضيف. المقصود عندنا هو بيان القران ومتى يصح من هذه العبارات. ثم قال: وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران. سبق هذا، أهل مكة ليس عليهم هدي سواء كانوا متمتعين أو قارنين. لو أن أحد من أهل مكة أراد أن يحج فخرج إلى التنعيم وأتى بالعمرة ثم أردفها للحج، فهذا سيكون نعم. ولو أنه أتى بالعمرة وتحلل منها ثم بعد ذلك دخل في الحج، ماذا سيكون؟ هذا سيكون متمتعا. هل عليه هدي؟ لا هدي عليه، لا هدي على أهل مكة سواء كانوا متمتعين أو قارنين، إنما الهدي على المتمتعين من غير أهل مكة والقارنين من غير أهل مكة. أما المردف فهذا لا هدي عليه سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة، وذلك لأن الله تعالى يقول في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي أن الهدي واجب على المتمتع ومن هو في حكمه إذا لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ما إذا كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليه، هكذا يقرر القرآن الكريم: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منها. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أي من دخل بالعمرة أولا ثم تحلل منه ثم دخل بالتمتع ثم دخل بالحج فهذا متمتع، وكذلك من دخل بالعمرة أولا وأرضت الحج عليها قبل أن يتحلل منها فهذا أيضا في حكم المتمتع، لكن قوله قارن، فهذان يجب عليهم الهدي بمقتضى قوله فما استيسر للهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك الحكم الذي سبق ذكره لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليه سواء كان متمتعا أو قارنا. قال: ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع. هذا واضح، أي من اعتمر في غير أشهر الحج، اعتمر في غير أشهر الحج هي شوال والقعدة والحجة، كان اعتمر مثلا في محرم أو في صفر أو في ربيع الأول أو في ربيع الثاني أو في جمادى الأولى أو جمادى الثانية أو في رجب أو في شعبان أو في رمضان، فمن أحرم بالعمرة دخل بالعمرة في هذه الأشهر ثم حج من عامها هل يعتبر هذا متمتعا؟ لا، لأن التمتع من شرطه أن يكون قد اعتمر في أشهر الحج. قال: ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. جزاء مثله، إن قلت جزاء قلت مثله ليكون بدلا منه، وإن أضفت قلت جزاء مثله، وقرئ قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، علاش البدلية، وقرئ فجزاء مثل ما قتل من النعم علاش الإضافة. أشار المؤلف بهذه العبارة إلى حكم مهم من أحكام الحج، هذا الحكم هو من قتل وهو محرم أو هو في بلد الله الحرم، ما يكون محرما بالحج أو العمرة ولو لم يكن في الحرم، أو قتل وهو في الحرم. فعندنا هنا وجهان: وجه الأول أن يكون قتل في الحرم ولو لم يكن محرما بحج أو عمرة. الوجه الثاني شو؟ أن يكون محرما فهذا سواء قتل في الحرم أو خارج الحرم، لأن العبرة بإحرامه هو. إذن في الحكم هنا علته إما أن يكون في الحرم، في حرم المكي أو في الحرم المدني، لأن المدينة لها حدود لحرمها كما أن مكة لها حدود الحرم بها. هذا المكان الذي حدده الشرع لا يجوز للإنسان أن يصطاد فيه ولا أن يقتل فيه ما عدا الدواب التي سبق ذكرها والتي أباح الشرع قتالها، وهي الكلب العقور والحذاءة والغراب والفأرة والعقرب والحية والسبع في رواية والنمر في رواية أخرى. هذه هي التي جوز الشرع قتالها، ما عداها لا يجوز لك أن تعتدي عليه، لا بقتال ولا بضرب ولا بأي شيء حتى أن تفزعه، لا ينبغي، لا ينبغي لك أن تفزعه. ولو أفزعته ثم مات من جراء ذلك لكنت أنت السبب في قتله. مكة حرمها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، المدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجوز إذن العدوان على أي دابة من تلك الدواب إلا ما أباح الشرع قتله مما سبق ذكره، ومعنى ذلك أنه لا ينبغي لك أن تعتدي على البقر الوحشي ولا على الحمر الوحشية ولا على الغزلان ولا على طيورها من حمام ويمامة ولا على أرانبها، كل هذا يحرم عليك أن تقتله أو تعتدي عليه بأي نوع من العدوان، هذا داخل الحرم. وكذلك عندما تحرم من الميقات وأنت قادم للحج أو العمرة، قبل ما تدخل الأرض الحرم في هذه المسافة اللي هي مسافة الحل، ما دمت أنت محرما فلا يحل لك أن تعتدي على أي حيوان من تلك الحيوانات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي وأنتم محرمون، فمن قتله منكم متعمدا، ما أنتم محرمون ما أنتم في الحرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أو فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. لا بد أن يأتي شخصان عدلان بشروط العدالة المعروفة بالشرع، عدلان فيحكمان في ذلك الحيوان الذي قتله المحرم أو قتله في حرم الله، يحكمان عليه ويجب عليه أن ينفذ حكم العدلين، لأن الله عز وجل أمر بذلك. فإن كان قد قتل فيلا مثلا فماذا عليه؟ عليه بدنة كبيرة من بدن خراسان. أما إن كان قد قتل حمارا وحشيا أو بقرة وحشية فماذا عليه؟ عليه بقرة إنسية. إن كان قد قتل ظبيا أو ظبية غزالا أو غزالة ماذا عليه؟ عليه شاة. إن كان قد قتل حمام الحرم أو يمام الحرم ماذا عليه؟ عليه شاة، عليه إيش؟ نعم. أما إن كان قد قتل يماما أو حماما غير حمام الحرم فهذا فيه حكومة، شيء الحكومة أن يأتي العدلان فيحكمان عليه بقيمة ذلك، فيحكمان عليه يأتي لأن ذلك يحكمان عليه بقيمة ذلك. هذا هو حكم الله في من صاد وهو محرم أو صاد في بلد الله الحرام. فما لا يجوز الإنسان أن يقطع شجرها، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إلا شجر الإذخر فقط هو الذي أباحه صلى الله عليه وآله وسلم لحاجة الناس إليه، لحاجة الناس إليه، فإنهم يحتاجونه في سقف بيوتهم ويحتاجونه لأمور أخرى. وهذا معنى قوله هنا: فمن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل من فقهاء المسلمين. نعم، ذوى عدل من فقهاء المسلمين، صحيح. لا بد أن يكونوا عدولا، ولا بد أن يكونوا من أهل الفقه في هذه النازلة، يكونوا من أهل الفقه العام في الشرع الإسلامي، أو يكونوا فقهاء في هذه النازلة بالذات، شيء مطلق فقهاء هذه النازلة يعرفون حكمها الخاص في هذه المسألة. قال: ومحله منن إن وقف به بعرفة وإلا تمكت ويدخل به من الحج. نعم، محله منن، محل هذا الذي يذبح منن إن كان قد وقف به بعرفة وإلا محله الحرم. هذه مسألة خلاف عند العلماء، مسألة الهدايا أين تذبح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح: نحرتها هنا وها هنا ومن كلها منحر. على كل حال، الهدايا التي تترتب على التمتع وعلى القران، وكذلك الهدايا الواجبة، هذه كلها يعني هذا نوع من الهدايا، هدي التمتع وهدي القران وهدي من وقع له إحصار مثلا، هذه ينبغي أن تهدى في مين. أما الهدايا المترتبة على النقص، أي من وقع له نقص واجب لو وقع في شيء يستحق له، فهذا يذبح في مكة كلها، مكة كما قال الرسول: فجاج مكة منحر، فجاج مكة كلها منحر. قال: وله أن يختار ذلك أو كفارة طعام مساكين، أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به. له أن يختار ذلك، وذلك بأن يأتي بهدي بدل ما سبق، وله أن يأتي بكفارة ذلك، هذه الكفارة إما إطعام مساكين، وإما أن يصوم بقدر تلك وإما أن يكون يصوم بقدر ذلك الطعام الذي لزمه. والمسألة ترجع إلى العدلين الفقيهين اللذين سيقدران ذلك تقديرا، لأن الله تعالى يقول: فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذوى عدل منكم فهدي غنبالة فبذل أكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فإن لم يهدي فماذا عليه؟ إن لم يهدي فعليه إما أن يطعم هؤلاء المساكين، وإما أن يصوم عن كل مد يوما، عن كل مد من الأمداد التي تعطى للمساكين يوم. قال: أو عدل ذلك صياما أو يصوم بدل ذلك الطعام، فهو مختار بين هذه الأمور، أي إذا قوم العدلان الفقيهان عليه شيئا من هذه الأشياء فهو مخير بين الهدي وبين إطعام المساكين، الذين قوم هؤلاء الفقهاء عليه ذلك، قالوا لهم مثلا: تدفع 6 أمداد لثلاثة مساكين لكل مسكين مدان، أو تصوم بدل كل مد يوما، فأنت مختار بين هذا وذاك، فهو مختار بين أن يفعل هذا وذاك. لكن لو قوموا عليه نصف مد مثلا، نصف مد مثلا، فإن عليه أن يصوم يوما كاملا. لماذا؟ لأن الصيام لا يتجزأ، المد نعم يتجزأ، يكون فيه النصف وفيه الثلث وفيه إلى آخره، بخلاف الصيام فإنه لا يتجزأ، فكل مد يعدله صيام يوم. فإن لم يكن المد كامل بأن كان نصفه فماذا عليه؟ هل عليه نصف يوم من الصيام؟ لا يمكن، لأن ما لا يتجزأ فإنه يعطى له حكم كل. أن يصوم عن كل مد يوما، ولكسر المد يوما كاملا. نعم، ولكسر المد، أي إن كان نصف المد في مسألة هو المعين فعليه أن يصوم يوما كاملا بدلا، ولا يقول لنا إنه لم يلزمني مد الذي يستحق أن أصوم فيه يوما كاملا، وإنما لزمني نصف مد وإني أصوم نصف يوم، نقول له هذا لا يجوز. لماذا؟ للصيام لا يتجز. نعم. قال والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر، يشير بهذا إلى حكم العمرة. وسبق أن ذكرنا بأن العمرة قد اختلف العلماء فيها على قولين، القول الأول أنها واجبة واستدلوا بحديث عائشة الذي سبق ذكره، والقول الثاني أنها سنة واستدلوا بالأحاديث التي سبق ذكرها، ولكن تلك الأحاديث ضعيفة، ولذلك نتج هذا الخلاف عن هذه النصوص التي ضعفت. وأما قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، فهذا في من شرع في العمرة، فمن شرع فيها وجب عليه إتمامها باتفاق، كما أن حج التطوع إذا شرع فيه الإنسان وجب عليه إتمامه وإكماله. الآية ليست داخلة في محل النزاع، لأن الآية تعني من دخل في العمرة وجب عليه إتمامه، ومن دخل في حج التطوع وجب عليه إتمامه. قال ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند عودته من سفره، سواء كان سفر جهاد أو كان سفر حج أو عمرة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكبر على كل شرف، أي على كل مكان مرتفع، فإذا قارب البلاد كان صلى الله عليه وسلم يدعو بقوله اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرض السبع وما أحلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ضرين، ورب البحار وما جرين، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، اللهم احببنا لأهل هذه القرية وحبب صالح أهلها إلينا. وكان يزيد في قدومه هذه الأدعية التي ذكر المؤلف، وهي قوله تائبون عايبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الحديث خرجه مسلم وأحمد وغيرهما. فهذا ذكر محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم، فينبغي للقادم من حجه أو من عمرته أو من غيرهما من الأسفار أن يختم سفره بهذا الذكر، كما كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقدم المسجد فيدخل إليه ويصلي ركعتين إذا قدم من سفره كان يدخل المسجد ويصلي فيه ركعتين عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل إلى بيته. هذا هو هدي صلوات الله وسلامه عليه في السفر. ثم قال بعض الصحابة نعم، هو صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بقي حتى صلى الظهر، هناك من الصحابة من طاف ثم عاد إلى منى، وصحبوه في طوافه صلى الله عليه وسلم وسعيه، ولكن بعد ذلك عادوا وبقي صلى الله عليه وسلم حتى صلى الظهر، بقي هناك حتى صلى الظهر، فرجع إلى منى فوجد أولئك الذين سبقوه إلى منى قبل أن يصل إليه. نعم. هل يفهم منه أنه لم يطوف طواف الإفاضة؟ هذا لا يفهم، لا، لأنهم سيكونون قد طافوا وسعوا ثم عادوا إلى منى وانتظروه صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ليصلي بهم الظهر. نعم. من أراد أن يدفع الآن أهديه موقوتا يمكننا أن نقصص الذبائح أن نقصها كما هناك شركات ومؤسسات تقوم بهذا الأمر، أي تقوم بشراء عدد كثير من الهدايا والضحايا ثم تأخذ من الحجاج نقودا لهذه الضحايا وتقوم هي بذبح تلك الضحايا وبصبيرة كل لحوم، توزيع ما أمكنني توزيع، يصبرون بعض تلك اللحوم إلى فقراء العالم الإسلامي، إلى قارة آسيا وقارة أفريقيا للبلدان التي تعاني من الجوع وتعاني من الفقر. هذا لا بأس به، على أن الأفضل لمن أمكنه أن يذبح وينحر الأفضل له أن ينحر ويذبح، ولكن من شق عليه ذلك فله أن ينفع لهذه المؤسسات أداء ثمن هديه لتقوم هي بالنحر نيابة له.